أردت أن أرشد بعض النبلاء إذا عن حقيقة البرور سأل، فشئت في جوابه برجزي واف بمعظم الأهم موجزي. سميته الظفر بالمراد في البر بالآباء والأجداد، وإن تشاء قلت فلاح المنزلين، والله وهاب ببر الوالدين. يا سائلا عن بر والديك لبيك، يا سائل مع سعديك، دونك تحرير الجواب نوما، حي على البرور يا ابن أمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم: أردت أن أرشد بعض النبلاء إلى عن حقيقة البرور سأل. معناه أنه أراد بنظمه هذا أن يرشد بعض الفضلاء وبعض أهل الخير لما سأله عن حقيقة البرور، فأراد أن يرشده إلى حقيقة البرور بهذا النظم. فجئت في جوابه، أي ذلك السائل، برجزي واف بمعظم الأهم موجزي. معناها ليس طويلا وليس قصيرا، بل هو أتى بأهم الأشياء وبالمراد، مع أنه موجز، معناها أنه ليس طويلا مملا ولا قصيرا مخلا. هذا معنى قلت واف بمعظم الأهم، معناها أتى بالأهم، مع ذلك موجز، معناها ليس طويلا. ثم قال: سميته الظفر بالمراد في البر بالآباء والأجداد. معناه سمى نظمه هذا الظفر بالمراد، الظفر معناها الفوز، ظفر بالمراد في البر بالآباء والأجداد. وإن تشاء قلت فلاح المنزلين، والله وهاب ببر الوالدين. معناه سماه مثلا تشاء قل بأن اسم هذا النظم فلاح المنزلين ببر الوالدين، والله وهاب جملة معترضة، معناه أنه سماه بهذا الاسم. يا سائلا عن بر والديك لبيك، يا سائل مع سعديك. يا سائلا، هذه نكرة غير مقصودة، عن بر والديك لبيك يا سائل، وهذه نكرة مقصودة، مع سعديك. لبيك معناها إجابة لك مع إجابة، وسعديك معناها إسعاد لك بعد إسعاد، وسعديك لا تستعمل إلا بعد لبيك. دونك تحرير الجواب نظما، حي على البرور يا ابن أمة. دونك معناها خذ اسم فعل، تحرير الجواب معناها سأجيبك جوابا محررا، حي على البرور معناها تعالى على البرور يا ابن أمة.